السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة شرح رياض الصالحين، وما زال الحديث بنا موصولا في باب التوبة، وهذا هو اللقاء التاسع بعد 30 في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. حديثنا الذي سنقف معه في هذه الدقائق هو أطول حديث جاء به الإمام النووي في باب التوبة، ألا وهو حديث توبة كعب ابن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. وهذا الحديث والله لو بذلنا فيه الوسع والطاقة لنقف مع كل درس وعبرة وعظة لاحتجنا إلى شهور، لكن قدر الإمكان سنقف على الدروس والعبر والعظات التي فيه، ولن نسهب إسهابا ممل، ولن نقصر تقصيرا مخل، والله أسأل أن يوفقنا لما فيه رضا. أخرج الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حينما عمي، وأبناء كعب هم عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن، وكعب بن مالك أنصاري شهد بيعة العقبة الثانية، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدر وتبوك، وهو من أبطال الإسلام، جرح في يوم أحد 11 جرحا في سبيل الله تعالى، وفوق ذلك هو من الشعراء الذين جاهدوا مع النبي بألسنتهم وبأيديهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون له 3 شعراء. هؤلاء الشعراء 3 هم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم وأرضاهم. روي له يعني لكعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 80 حديثا، اتفق على ثلاثة منها، وانفرد البخاري بحديث وانفرد مسلم بحديثين. هذا الحديث الذي معنا في الصحيحين أخرج البخاري في صحيحه وأخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وغزوة تبوك كانت في العام 9 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال محمد ابن الحسن، والكلام ذكره الإمام مالك في الموطأ، وسميت تبوك بتبوك لأنه صلى الله عليه وسلم رأى جماعة من أصحابه يبوكون عين تبوك، ويبوكونها أي يدخلون فيها القدح ويحركونها ليخرج الماء، فقال لهم: ما زلتم تبوكونها تبوك؟ فسمى الصحابة الغزوة بتبوك، هكذا قال الإمام محمد بن الحسن. قال عبد الله بن كعب: سمعت كعبا رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. طبعا انتوا عارفين ان عدد الغزوات التي خرج فيها رسول الله بنفسه 27 غزوة، قاتل في 9 منها بنفسه، وهي بدر وأحد والمريسيع والخندق وقريظة وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف. يبقى النبي غزا في 27 غزوة، قاتل في 9 من هذه الغزوات بنفسه، وهي بدر وأحد والخندق والمريسيع وخيبر وحنين وفتح مكة والطائف. أما سراياه يعني اللي جيش فيها الجيوش وبعث عليها القادة ولم يخرج فيها بنفسه، فقد وصل عددها إلى 47 سرية. يبقى غزوات النبي 27 وسراياه 47. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر. وهنا سؤال: ما السبب في ترك استثناء غزوة بدر مع تبوك في لفظ واحد؟ ما هو قال لم أتخلف في غزوة غزاها قط إلا في تبوك غير أني كنت تخلفت في بدر؟ طب ليه ما قالش على بعضه ولم أتخلف إلا في غزوة بدر وتبوك؟ ليه ترك الاستثناء بلفظ واحد للغزوتين؟ الجواب: لأنه تخلف عن غزوة تبوك مختارا مع تقدم الطلب من النبي للصحابة بالخروج ووقوع العتب من النبي على من تخلف بلا عذر، بخلاف بدر. غزوة بدر النبي ما قالش لكل الناس اخرجوا، وما كانش يقصد القتال اصلا، انما قصد عير قريش، وقع القتال بعده، ولذلك في كبار من الصحابة لم يشهدوا بدرا ولم يعتب عليهم رسول الله، كسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وكعب وغيرهما كثير. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير أني كنت قد تخلفت في غزوة بدر. يقول: ولم يعاتب أحد تخلف عنه. يعني النبي ما عاتبش حد تخلف عنه في غزوة بدر. ليه؟ قال: إنما خرج رسول الله والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. يبقى النبي ما عاتبش حد من الصحابة تخلف عن بدر لأنه ما كانش قاصد حرب أصلا، ربنا جمع بينه وبين عدوه على غير ميعاد، هو ما خرج إلا وهو يطلب عير قريش. والعير هي الإبل المحملة، الإبل المتحملة بالتجارة تسمى عير. وذلك أن أبا سفيان رضي الله عنه وكان كافرا في وقتها كان في الشام ب30 راكب، منهم عمرو بن العاص، وأقبلوا في قافلة عظيمة فيها أموال قريش، حتى إذا كانوا قريبا من عين بدر بلغ النبي ذلك، فندب النبي أصحابه إليهم، فلما بلغ النبي الروحاء مكان، يعني علم أن أبا سفيان أفلت بالعير وأن قريشا أقبلت في حدها وحديدها، خرجت بطرا ورياء تريد أن تقاتله وتقضي على الإسلام، فكانت الحرب على غير ميعاد. قال كعب: ولقد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. يا سلام، يقول صحيح أنا ما قتلتش في بدر، بس أنا شاركت في بيعة العقبة، وبيعة العقبة عندي أفضل من غزوة بدر، وليلة العقبة هي الليلة التي بايع فيها النبي الأنصار على الإسلام والإيواء والنصرة، والعقبة مكان في طرف منى، هي التي تضاف إليها جمرة العقبة. والناس اللي حجت تعرف فين العقبة وفين منى وجمرة العقبة الأولى والثانية، أو المكان ده اللي بترمى فيه الجمار، المكان ده بايع النبي فيه الأنصار بيعة العقبة الأولى والثانية. وكانت بيعة العقبة مرتين، في السنة الأولى كان المبايعون 12، وفي السنة الثانية وصل عددهم إلى 70 كلهم أنصار. وإذا أطلقت لفظة العقبة فلا يراد بها إلا البيعة الثانية. فسيدنا كعب بيقول: ولقد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. سؤال هنا: ليه سيدنا كعب فضل حضوره في ليلة العقبة على حضوره في غزوة بدر؟ الجواب: لأن ليلة العقبة وقعت قبل الهجرة، والمسلمون قليل والإسلام ضعيف. ولذلك حتى العلماء اللي كتبوا الكتب في الرجال قدموا في عد طبقات الصحابة من حضر العقبة على من شهد غزوة بدر، فهو بيعزي نفسه يقول: صحيح أنا لم أقاتل في بدر، بس أنا شهدت بيعة العقبة الثانية، ودي فضلها عند ربنا أعظم من غزوة بدر. قال كعب: فكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت فيها راحلتين، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله يريد غزوة إلا وراء بغيرها. بيقول: عمري ما كان في عندي سعة من المال، من العتاد، قوة في بدن من الزمان الذي كان قبل غزو التبوك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو يتوجه بالجيش إلى جهة ورى بغيرها، ما يقولش الجهة فين. وفي رواية: وكان يقول الحرب خدعة. طبعا الأهم شيء في المعارك مباغتة العدو، كلما كان اللقاء فيه مباغتة كلما كان النصر حليفا لهذا المباغت. وده كان هدي النبي دايما في كل غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك. قال كعب: حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد. الله أكبر. دايما عدت النبي إذا أراد أن يغزو في جهة ما يقولش، يتكتم الخبر والحرب خدعة، إلا في غزو التبوك قال لهم: أنا رايح أقاتل الروم. طب ليه ألف المرة دي؟ قال: لأنه غزاها في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا. ده الطريق يجي 600 كيلو، تبوك دي على أطراف الأردن، يجي 600 كيلو وزيادة. وهيحارب مين يا عم؟ الرومان. الروم زي امريكا النهاردة، اكبر قوة في العالم في هذا الزمان، او من اكبر القوة في العالم في هذا الزمان، واستقبل عددا كثيرا. ده الروم دول زي الرز، ده يحارب مئات الالوف. فلازم يقول للصحابة عشان كل واحد يستعد تمام الاستعداد، لان العدو شرس والسفر بعيد والجو حار مهلك. الصحابة يا اخوانا سموا غزوة تبوك دي، سموا جيشها بجيش العسرة. ليه جيش العسرة؟ السفر بعيد، العدو شرس، عدده كثير جدا، الحر شديد، مفيش فلوس يجهزوا الجيش، سموه جيش العسرة. وسبب غزوة تبوك، ومش عايز اتكلم بقى في التفاصيل لان تبوك لوحدها لو اتكلمنا فيها محتاجين شهور. السبب في غزوة تبوك ان الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه ان الروم تجمعت بالشام تحت قيادة هرقل لحربه ولاستئصال شأفة الاسلام، فندب الناس للخروج معه لمناقاتهم في ديارهم. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، كان بين الذكور رجلا، وبين الرجال بطلا، وبين الأبطال مثلا. هو اللي اخترع مبدأ خير وسيلة للدفاع الهجوم. سمعت ان الجيش ده بيعد العدة لقتالي وتأكدت من هذا، استنى اما يضربني وتيجي منه الضربة الاولى وانا اضربه بعد الضرب. هو في بعد الضربة الاولى ضرب، الكف السابق سابق. النبي عرف كده، قال الصحابة يلا تجهزوا سنقاتلهم في ديارهم، ولذلك اخبرهم بوجهه الذي يريد. قال كعب: والمسلمون مع رسول الله كثير. كان عدد المسلمين قد ايه؟ 30,000 على الراجح. طب والرومان؟ الرومان يجي 240,000. هو احنا عمرنا انتصرنا بعدد ولا بعدد؟ نحن نأخذ بالمتاح من الاسباب، لان ربنا قال لنا فاذا عزمت فتوكل على الله. قال: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اجمعوا ما تستطيعوا من سبب، والنصر ليس في عين الاسباب، انما النصر دائما من عند الله عز وجل. عمر اجدادنا ما انتصروا في اي معركة بعدد او بعدد، دايما اعدائنا متفوقين علينا بالسلاح وننتصر. حتى في معركة العاشر من رمضان كان عند اليهود قنابل ليست عند مصر، عندهم معدات لا يحلم بها اي عربي، ونصرنا الله عليهم. النصر من عند الله. قال كعب: فأخبرهم رسول الله بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ. قال ولده عبد الله هو يشرح هذه العبارة يريد بذلك الديوان. ما كانش فيه سجلات مكتوب فيها أسماء العساكر، الجيش كتير ما فيش أسماء متسجلة، ولا يجمعهم كتاب حافظ. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفي له ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى. أي واحد في قلبه مرض، أي واحد منافق، أي واحد جبان عايز يتخلف ممكن يزوغ، وعارف أن محدش هيكشفه إلا إذا نزل فيه قرآن. قال: وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر. قول النبي اتحرك بالجيش في وقت ايه؟ في وقت نضوج الثمار. شوف بقى الواحد فلاح طول السنة بيقلع ويزرع، وقعد كده جنب الزرعة، والزرعة بالنسبة للفلاح زي العيل الصغير بيربيه، وكل يوم معاه واحدة واحدة وبيسقيه كده ويرعاه. أول ما الشجر أينعت ثماره، ودي أسعد لحظة على قلب الفلاح، لحظة الحصاد، إنما قال لهم سيبوا ده كله يلا، فتنة ابتلاء الحقيقة. قال: وغزى رسول الله تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر، يعني أميل إلى الثمار والظلال. ما الذي كان من كعب وما الذي كان من رسول الله؟ هذا ما سوف نقوله، فاصل ونواصل بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه. قال كعب: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فتجهز النبي والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالخروج لتبوك وبأخذ العدة والعتاد، فتجهز رسول الله وتجهز المسلمون معه، وطفقت يعني شرعت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. لسه في الوقت فسحة، لسه قدامي زمن. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. كيف الله عافاك؟ اللهم أمين. أحببت متوطفك يعني أنا. الله يبارك فيك. الله عافاك ونبارك فيك. يا رب. شيخنا في بعض الناس يعني سمع شيخ مصعب كان بيقول أن الخضر نبي. كان بيقول إيه؟ السلام عليكم. الخط انقطع ولا إيه يا إخواني؟ طيب السلام عليكم. طيب نستأنف الله يهديك. قال: فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا. جهازي صح وجهازي صح، الاثنين صح بالفتح والكسر الجيم. ثم غدوت تاني يوم الصبح، رحت عشان اشتري سلاحي واجهز نفسي، ثم غدوت فراجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو، يعني تقدم الجيش اتحرك هو لسه ما جهزش نفسه. قال: فهممت أن أرتحل فأدركهم، فهممت أن أرتحل فأدركهم، أحصل الجيش، فيا ليتني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي. اتصال على الثاني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مولانا. فكان الأخ كان سمع الشيخ مصعب بيقول أن الخضر كان نبيا، فيعني وقع في الشيخ مصعب بكلماته كده وقال له فين الدليل وكده، جزاك الله خيرا لو تذكر لنا الدليل يا رب العالمين. حاضر. أبشر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب. هنا لابد من وقفة. سيدنا كعب بن مالك الذي أصابه بهذا البلاء العظيم الذي كاد أن يذهب بآخرته هو إيه؟ إنه تخلف عن رسول الله في غزوة تبوك، وسبب تخلفه إيه؟ التسويف. يخرج هجهز نفسي النهاردة أخرج مع الجيش أستعد، يقول لا لسه قدامي فسحة من الزمن أنا قادر على ذلك، شوية شوية حتى خرج الجيش. كان ممكن يحصلهم برضه، سوف وتباطأ وتثاقل إلى أن فاتته هذه الفرصة العظيمة. يبقى الدرس هنا إيه يا إخواني؟ الدرس هنا علينا بالمبادرة في فعل الخيرات. اوعى تسوف. كلمة سوف دي من أكبر أعوان إبليس. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمعت ممكن، انا عندي ابني عنده 5 سنين. نعم. ومش قادرة ان انا احفظ القرآن لغاية دلوقتي، مش عارفة اعمل معاه ايه. اه. على طول بيعيط وعلى طول بيصرخ، وبحاول على قد ما اقدر ان انا اعمله كويس، بس مش عارفة اعمل له ايه. حاضر. دي حاجة تاني. يعني عملت حاجات كتير غلط وكنت بلبس وحش الاول وكنت يعني بعت ربنا كتير. فالحمد لله تبت ربنا دلوقتي وبصلي وعلى قد ما بقدر بعوض الايام اللي كانت عليا في الصيام. كنتش يعني شهر رمضان كنت والدة فيه فما كنتش فيه خالص. فانا على قد ما بقدر ان انا بعوضه دلوقتي. والذنوب اللي انا عملتها دي قبل كده انا مش عارفة اعمل ايه. كنت لابسة الإزدال قبل كده وقلعته وجيت بعد كده دلوقتي الحمد لله جيت قلت هلبس اللبس اللي انا كنت بلبسه الاول بعد كده خفت. فدلوقتي على قد ما بقدر بلبس جلباب بلبس فرحة طويلة لان معايا طفلة طبعا بعرفش امشي بيها بالخمار او بحس ان هو بيمسك في جسمي وانا ماشية. فبلبس فرحة كبيرة لفة وتقيلة مش زي الخمار اللي موجودة اللي من دول. حاضر. عايز اشوف حضرتك ده صح ولا غلط. وابني ده مش عارفة اعمل معاه ايه يعني قرب يوصل 5 سنين مش قادرة ان انا احكمه ولا ان انا اخليه يقرا قران. كل ما اجي اقول له يقول لي انا مش هقرا. طيب تابع معايا ان شاء الله وهجاوبك ان شاء الله. تابع معايا الحلقه وهجاوبك ان شاء الله. اتصال يا اخواني. طيب يبقى الدرس هنا نتعلمه من اللي حصل لسيدنا كعب. لا تسوفوا في فعل الخيرات. عليكم ان تبادروا بفعل الطاعات قبل ان تبادروا بالموت. يعني الله عز وجل إذا أراد أن يكلمنا عن الآخرة فإنه يحثنا بألفاظ تحمل النفس على المبادرة. يقول جل جلاله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول عز من قائل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. يقول جل جلاله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يقول سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ويقول فاستبقوا الخيرات. شوفوا في الآخرة يقول فاستبقوا فاسعوا سارعوا نافسوا. في أمور الدنيا اللي احنا مقطعين بعض عليها يقول جل جلاله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فاسعوا لا فاستبقوا لا فسارعوا لا مال ايه هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. اذا ما نسوفش امرأة تقول لها تحجبي تقول لك لما يجيني ابن الحلال ما يمكن تموت ويمكن اللي يجي يأمرك بالتبرج والسفور. صلي يقول لك هبدأ من رمضان الجاي ان شاء الله ما يمكن تمد الوقت انت ضمنت رمضان. حج معاك فلوس تحج فاش تحج ليه يقول لك احج يا عم حج بقى وانا عندي 70 سنة عشان يبقى الله حسن الختام. ومن يدريك يا مسكين انك ستعمر الى 60 أو 70 او تعيش لحيظة بعد هذه اللحظة ايش ضمنك. الموت يأتي بغتة فبادروا قبل ان تبادروا. وفي هذه الجملة الأخيرة التي قالها كعب قال فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت. فيها الندم على ما فاتك من أفعال البر ومن أفعال الخير. تقول لي يا عم مش النبي قال فإن لو تفتح عمل الشيطان. يا عمي لو اللي بتفتح عمل الشيطان اللي النبي نهى عنها في شأن التحصر على ما فاتك من أمور الدنيا. لكن ممكن تندم لأنه فاتك فعل من أفعال الخير. عندي دلوقتي 50 سنة يا ليتني حفظت القرآن في الصغر. ده جائز ألوم نفسي على تفريطي في أفعال البر زي ما سيدنا كعب قال قال فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي. قال كعب فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. بعد ما النبي خرج من المدينة والصحابة معاه سيدنا كعب يمشي كده مش شايف صحابي من الصحابة الكبار يتأسى به مش شايف غير شوية منافقين او بعض الصالحين من الصحابة اللي عندهم اعذار الاعمى الاعرج المريض بمرض شديد الذي لم يجد ما يحمله رسول الله عليه طب انا ما عنديش الاعذار دي، لا انا اعمى ولا اعرج والحمد لله مش منافق، ولا انا ما عندي، انا عندي فلوس، والغزوة دي كانت ايسر حالاتي فيها. فتبي يحزنه جدا. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ جيش خرج، خد له اسبوعين ثلاثة حتى وصل الى تبوك. النبي قاعد بقى في تبوك عسكر بالجيش، فسأل الصحابة: الله، فين كعب بن مالك؟ ما فعل كعب بن مالك؟ وهذا دليل، وهذا دليل على ان لكعب مكان في قلب النبي. واي مكانه؟ اللي سأل عنه افتقده، طالما سأل عنه وافتقده يبقى هو له مكانه. ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة، قال الامام الواقدي في المغازي: هو عبد الله بن انيس. وهذا فيه نظر. فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، كعب حبسه برداه والنظر في عطفي. كعب مين؟ كعب حبسه برداه. البرد مفرد برد، والبرد ثياب يمنية فيها خطوط. الثوب يتكون من رداء وإزار، أو من رداء وقميص، من حتتين، يبقى برد. قال له كعب، كعب يعني شاري بدلة جديدة بالمعنى كده بتاعنا، شاري عباية جديدة بقى وقميص جديد، هو فاضي للغزو، هو عمال يبص في المراية كده وفرحان بالهدوم الجديدة، عمال ينظر في عطفي. الواحد لما يشتري حاجة جديدة يبقى ايه، يبص كده في المرآة ويقول لزوجته: ها، ايه اخبار الإيافة، ايه اخبار الشياكة. فهو كعب هو فاضي للكلام ده. كعب حبسه برداه والنظر في عطفي. قال الإمام القرطبي: وكأن هذا القائل كان في نفسه حقد على كعب، يعني مستني له غلطة، وهذا سوء ظن منه. أخوك وقع في مشكلة، على الأمر ظاهره الشر، بس أنت عارف عنه أنه حياته كلها خير، ما صدقت، هذا سوء ظن. والله عز وجل نهانا عن هذا عندما قال في سورة الأدب في الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فقال له كعب شغله برداه والنظر في عطفي. وهنا انتفض معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال كلاما عدلا رد فيه على هذا القائل، وزجره وذب عن عرض أخيه الغائب، رد غبته. قال معاذ: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. كعب ده رجل كويس جدا، كعب ده بطل، كعب ده ممتاز، من خيرة الصحابة. والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن السؤال عن كعب. وفي هذا دليل على جواز زجر المتكلم بالعيب والقبيح. ما عدش أنا في مجلس واحد عمال يغتاب واحد ويشتم واحد ويقع في عرضه وأقعد ساكت، حرام علي، إما أن أنصرف عنه أو أرد عليه. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. يعني أنا لو قاعد في مجلس غيبة ولا أتكلم بالغيبة بس بسمع وأنا ساكت، أبقى مغتاب. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز قبض رجاله على ثمانية يشربون الخمر، قال اجلدوهم. فقال واحد: يا أمير المؤمنين، والله ما شربت الخمر وإني صائم، وسلهم. قال: أيها الجلاد، به فابدأ، هات الود الأول. قال: لما وإني ولم أشرب خمرا. قال: ألم تقرأ قول الله تعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. يبقى في هذا دليل على جواز زجر المتكلم بالعيب وبالكلام القبيح. وفيه دليل على رد غيبة المسلم والذب عن عرضه. ازاي يا اخويا في الله سمع واحد بيشتمني في غيره ساكت ازاي؟ لو وجدتني عريان في الطريق نائم في الطريق وعبث الهواء بردائي فكشف عن عورتي تسيبني وتمشي؟ غطيني يا راجل. واحد بيشتمني في غيابي وانت قاعد وساكت حقي عليك فين؟ رد الغيبة كما فعل سيدنا معاذ رضي الله عنه. قال كعب فبين يعني النبي فبين هو على ذلك رأى رجلا مبيضا في القعدة دي بعد ما النبي قال ما فعل كعب قام واحد قال كلمتين وحشين وسيدنا معاذ رد عليه بقوة وهم لسه قاعدين النبي بص كده لقى من بعيد واحد لابس أبيض فرأى رجلا مبيضا يعني لابسا البياض يزول به السراب. السراب هو ما يظهر للإنسان في الهواجر في الصحاري كأنه ماء في الصحراء تبص من بعيد تفتكر فيه مية اسمها ظاهرة السراب تروح ما تلاقيش حاجة. فالنبي بينه على ذلك إذ رأى رجلا مبيضا لابس أبيض يزول به السراب يتحرك وينهض به السراب فقال رسول الله كن أبا خيثمة كن أبا خيثمة. اللفظ أمر والمراد به الدعاء. هو حد يقدر يقول الشيء كن فيكون إلا ربنا؟ كن أبا خيثمة اللفظ لفظ أمر بس النبي عايز منه إيه؟ الدعاء. يعني تقدير الكلام إيه؟ كن أبا خيثمة تقدير الكلام إيه؟ اللهم اجعل هذا القادم إلينا أبا خيثمة. إنما يتمنى اللي جاي ده يكون أبو خيثمة. يبقى أبو خيثمة هو كمان له في قلب رسول الله مكان ومكانة فإذا هو أبو خيثمة الأنصار هو فعلا اللي جاي ده أبو خيثمة وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. هو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. النبي لما أمر الصحابة قبيل الخروج لغزوة تبوك بالصدقة كل واحد من الصالحين أتى بما في الوسع. سيدنا أبو بكر أتى بكل ماله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وجاء عمر بن الخطاب بنصف ماله وجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه بألف دينار من ذهب سكبها أفرغها من كيسه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرع بتلتميت جمل بأقتابها وأحلاسها وبمئة فرس لدرجة أن النبي قال ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك. اللهم اغفر لعثمان ودعا له اللهم ارضى عن عثمان وعن عمر وعن أبي بكر وعن علي وعن جميع الصحابة يا رب. وكان في صحابة على قدهم منهم سيدنا أبو خيثمة كل اللي قدر يجيبه صاع تمر وصاع التمر يعني يجي 2 كيلو ونص بلح ده اللي ده في اللي في إمكانه جاب صاع تمر. فجماعة المنافقين قالوا شوية تمر هو يعني ربنا يعني الله غني عن تمره وقعدوا يتكلموا عنه. هو ده أبو خيثمة. طب إيه اللي أخر أبو خيثمة عن اللحاق بالجيش؟ أبو خيثمة تباطأ هو الآخر أو كان في سفر وعاد كما قال بعض أهل العلم والراجح والأول تباطأ الجيش خرج دخل أبو خيثمة إلى حائط الله بستان وكان عنده زوجتين فكل زوجة أعدت عريشة يعني كده بلغتنا احنا كناس عوام في مصر خص زي الفلاح بيعمله ووضعت فيها الماء البارد والطعام الطيب ورشت الماء البارد حتى تلطف الجو وتزينت. فجاي داخل كده كل امرأة تدعوه الى ان يتناول طعامه عندها ويجلس عندها يستريح فوقف بين العريشتين وقال رسول الله في الحر وابو خيثمة في الظل مع الماء البارد والثمر النضيج وزوجة حسناء الله لا يكون ولا أذوق ذواقا من هذا الطعام حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق ولحقه في تبوك. اللهم ارضى عن أبي خيثمة. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي. لما عرفت أن النبي راجع حضرني بثي، يعني همي وحزني، والبث هو الحزن. ومنه قول الله تعالى حاكيا عن يعقوب أن يعقوب عليه السلام قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة. ازيك يا شيخ موسى؟ الحمد لله. جزاك الله خير. بارك الله فيك. الله يكرمك. وإياك. لو سمعت أنا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأولاني، إحنا بنصلي الفجر يا حول الحمد لله. كويس. اللي بيصلي في الجامع، يعني الجماعة بيبقى إيه بذمة الله؟ إحنا برضو يعني نفس الحكاية؟ حاضر. وبرضو الصلاة، يعني الصلاة لازم تكون بشراب ولا؟ الصلاة لازم تكون بجورب؟ أه؟ حاضر. يعني الله يكرمك بس بعيد، ربنا يرزقني بالزوج الصالح. صلى الله عز وجل أن يرزقك بالزوج الصالح أنت وسائر بنات المسلمين. اللهم آمين. طيب نستأنف يا إخواني. حاضر. نعم. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك إنه راجع خلاص، حضرني بثي الهم بقى، هقول له إيه؟ فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا. هقول له إيه؟ ما لي فكر. طب هقول له إيه عشان يعذرني؟ وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. طب يا أخوانا شوفوا لي عذر كده لطيف أقدر أقوله للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يعذرني ويستغفر لي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل. لما قالوا ده خلاص على أبواب المدينة، قلت مش هقوله غير الصدق، مش ممكن أكذب، زاح عني الباطل. حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، لعادة النبي يرجع من أي سفر يبدأ بالجامع، يصلي في المسجد ركعتين ويجلس يسلم على الناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه، جماعة المنافقين بقى، ويحلفون له كذب، وكانوا 84 رجلا. جماعة المنافقين الواحد منهم يروح للنبي بعد ما رجع من الغزو يقول له: يا رسول الله الحمد لله على السلامة، الحمد لله الذي نصرك على أعدائك، والله يا رسول الله أنا بس لولاش خايف من فتنة النساء كنت خرجت معاك، إنما أنت كنت بتقاتل بني الأصفر، جماعة بتوع الرومان، والجماعة بتوع الرومان يعني بقى النساء شعرها أصفر وعينيها زرقاء وحاجة كده مستوردة، وأنا بخاف من فتنة النساء الصراحة، لولاش فتنة النساء كنت خرجت وحاربت معاك. والنبي يقبل العذر مع علمه بأن صاحبه كذاب، قل استغفر اللهم اغفر له، يقبل منهم العلانية ويكل السرائر إلى الله، خايف من فتنة النساء. ربنا أنزل في هؤلاء قرآن بعده: ألا في الفتنة سقطوا. واحد تاني منافق: يا رسول الله والله لولاش ان المعركة دي كانت في الحر كنت خرجت معاك، انا ما عارفش احارب في الحر، انا بتاع الربيع، انا مش قد الحر. ربنا يقول لهم: قل نار جهنم اشد حرا. وكل واحد من دول كذاب والنبي عارفه، ويقبل العلن ويكل السريرة الى الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، ربنا يبارك فيك يا رب. وإياك. أنا كان عندي سؤالين لو سمحت. اتفضلي. أولا أنا زوجي للأسف عملنا قرض ربوي. أه. وأنا دلوقتي عارفة إن هو حرام. نعم. أنا عايزة يعني أنا قلت له كتير هو حرام وعايزين نرجع فيه، بس طبعا البنك خلاص يعني مش عارفين يتعامل معايا. بس للاسف يعني انا قلت له الايه الكريمه بتقول فاذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم. فانا خايفه وعايزين نشوف حل للموضوع ده مش عارفين. فللاسف سبحان الله زي ما تقول يا شيخ مصعد ابتدت يعني زوجي جاله ابتلاء جامد وهو يعني سبحان الله على كف الرحمن. مش عارفين نحلها مش عارفين نعمل حاجه. فانا كنت عايزه تدعي له وتشوف لنا حل يعني نعمل ايه. حاضر. وتاني سؤال انا كنت يعني كنت عايزه حضرتك تعمل لنا حلقه عن الرؤيه لان انا بشوف حاجات كتير ومش لاقي مش عارفه تفسيرها يعني حاجات عن الرسول عليه الصلاه والسلام يعني شفته وشفت السيده عائشه شفت نفسي دخلت القبر مع شهداء غزوه احد وكلموني وانا اتوسلت لهم ان انا يعني زي ما انا عارفه ان هم كل واحد فيهم ليه 70 يشفع من اهله 70. حاضر. فانا اتوسلت لهم ان اكون واحد من 70 دول ان كان فيهم حد ما يعرفش 70. فقالوا لي يعني لا انا خلاص الرساله وصلت مش عايز اسمع الرؤيه يعني. الرساله وصلت هجاوبك ان شاء الله. نعم. اقول فجاء المخلفون يعتذرون إلى النبي ويحلفون له يعني كذبا وكانوا 84 رجلا فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. هو ده الأسلوب الذي نتعامل به مع المنافقين. المنافق بالنفاق الأكبر رجل أظهر الإسلام وأبطن الكفر. أنا أتعامل معه إزاي؟ على أنه مسلم ونكل سريرته إلى الله. أنا مش مسؤول عما يدور في قلوب الناس ولا أعرف. نعامل الناس بالظاهر. قال كعب حتى جئت. هو بقى دخل المسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى جئت فلما سلمت تبسم المغضب. النبي كده رد عليه وابتسم يعني ابتسامة واحد زعلان ثم قال تعالى. عايز تتخيل انت نفسك مكان سيدنا كعب وادي النبي قاعد بين الصحابه وجهه كالبدر والصحابه من حواليه يشبهون براده الحديد حول قطعه المغناطيس او كالهاله التي تحيط بالقمر. تعال. قال فجئت امشي حتى جلست بين يدي فقال لي ما خلفك؟ الم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ما خلقتش معانا ليه؟ مش انت اشتريت حصان وجمل والسيف؟ ايه اللي عطلك؟ قال قلت يا رسول الله اني والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرأيت اني ساخرج من سخطه بعذر لقد اعطيت جدلا. انا بتكلم كويس وفصيح لو اي حد غيرك ممكن اقول له كلمتين وريحه ويسامحني ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه تزعل مني بساوي شوية إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. أرجو أن ربنا يسامحني ويعقب لي بالعاقبة الحسنة. والله ما كان لي من عذر ووالله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال النبي أما هذا فقد صدق. معنى كده أنه عارف أن كل اللي قبليه كانوا إيه كذابين. أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك. ما الذي كان؟ كيف قضى الله فيه؟ هذا ما سوف نفصل فيه إن شاء الله في الحلقة القادمة. الأسئلة القدر النبي ولا ولي أمر فيه خلاف. أنا أخذ برأي من قال من أهل العلم أن الخضر كان من أنبياء الله لأن ببساطة هو قال لسيدنا موسى وما فعلته عن أمري أنا قتلت الولد وخرقت السفينة وهدمت الجدار وبنيت كل ده مش من رأسي وما فعلته عن أمري هذا بأمر سماوي. وفي أدلة كثيرة يكفي هذا الدليل. ابني عنده 5 سنين كيف أحفظه القرآن؟ تعطيل واحد محفظ كتاب او واحد يحفظه مفيش حل غير كده. انا كنت متبرجة ماذا افعل وبعدين ربنا تاب علي وهداني وليا ذنوب كثيرة في الماضي ولبست الاسدال وخلعته اعمل ايه؟ ان الحسنات يذهبن السيئات. اجتهدي في الطاعة يمحو ربنا لك بها ما سلف من السيئات. احسني فيما هو ات يغفر لك ما قد فات. ولبس خلعت الاسدال ولبس دلوقتي طرحه لف. انا لا دعوه بلف ولا مش بلف, احنا عايزين حجاب المراه يكون رقم واحد طويل سابغ فضفاض واسع سميك ثخين لا يشف, ما يتخرجش المراه متعطره, ما يشبهش ثياب الرجال, ما يشبهش ثياب الكافرات, ما يكونش ثياب شهره. سميه زي ما تسميه بقى, سميه عباءه, سميه اسدال, سميه زي ما تسميه, المهم تتوافر فيه هذه الصفات. طيب احنا كنساء بنصلي الفجر في البيت, والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله, يعني في عنايته وحفظه. واحنا كنساء لو صلينا الصبح في البيت ألنا نفس الأجر؟ طبعا لكنا نفس الأجر. هل لابد ان انا كامرأة اصلي وانا لابسة جورب؟ لا مش لازم, انما لو ما لبستش جورب يبقى العباءة تكون سابغة تغطي وش رجليكي هتصلي ان شاء الله. زوجي خد قرض ربوي وعنده مشاكل دلوقتي ونعمل ايه وهو في ابتلاء؟ ما هو ربنا عز وجل قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الحل ايه؟ ما فيش قدامه سبيل الا ان يتوب الى الله من هذه الكبيرة العظيمة, والتوبة بالاقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم الرجوع اليه, وما فيش قدامه اي سبيل الا سداد هذا القرض, انه لو ما سددش البنك هيتسجن. فهو يندم, يعزم على الا يرجع, يقلع عن هذا الذنب لا يعود لمثله ابدا ان شاء الله, ويسد هذا القرض وربنا يغفر لنا ولك. اختي بتقول عايزين حلقة عن الرؤية والاحلام والكلام ده مش عارف ايه. في كتاب للشيخ احمد فريد اسمه غاية السقيا في تأويل الرؤيا, الغلاف كده ظريف, يعني الرجل يعني ما شاء الله قال كل ما يتعلق بهذا الامر من الناحية العلمية, نشتريه ونقرأه غاية السقيا في تأويل الرؤيا. وفي محاضرة للشيخ الشريم ربنا يبارك في عمره امام الحرم اسمها برضو الرؤيا, يتكلم في هذه المسألة كلام طيب, ابحثوا عن هذه المحاضرة. هل يجوز في العقيقة ان توزع مالا او ان عق عني انا واولادي وزوجي ببقرة بدلا من الغنم؟ لا, العقيقة لا يجزئ فيها المال, العقيقة من العق, والعق هو القطع يعني ذبح رأس من الغنم, والعقيقة لا تكون إلا برأس من الغنم عن الأنثى وبرأسين عن الذكر. بقرة لا, ستنا عائشة أنكرت أشد الإنكار على من عق ببقر, دي غير الأضحية, العقيقة ما تكونش غير برؤوس الأغنام, لا جمل ولا بقرة ولا فلوس. هل يجوز صلاة العصر بعد صلاة المغرب أم أصلي العصر ولو فات وقته قبل أن أصلي المغرب؟ واحد فاته العصر وذهب إلى المسجد بعدما صلوا المغرب, يبقى يصلي العصر ثم المغرب, دخل معهم في صلاة المغرب وصلاها, يبقى يصلي العصر من بعدها إن شاء الله. ما هو حكم التقديم للعمل في بنك أو في فندق؟ هذا السؤال بقى يا حبيبي اتركه لبرنامج فتاوى الحكمة لمشيخنا الكبار يردوا عليه. الله اسأل ان ينفعنا بجميع ما قلنا وان ينفعنا بجميع ما سمعنا, وان شاء الله نراكم على الخير يوم الخميس الساعة السابعة بعد صلاة العشاء او السابعة والربع في دروس شقائق الرجال. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.